الدرس السابع والستون. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الحوالة، يشترط فيها رضا المحيل وقبول المحتال دون رضا المحال عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. والحوالة معناها في اللغة التحول والانتقال، ومعناها شرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. والأصل في مشروعيتها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وفي رواية للإمام أحمد: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. ثم قال: يشترط فيها، أي في الحوالة، رضا المحيل. والمحيل هو من عليه الدين للمحتال، من عليه الدين للمحتال. يعني هنا في مدين أول ومدين ثاني، فالمدين الأول يحيل على المدين الثاني. قال: وقبول المحتال، والمحتال هو صاحب الدين الذي على المحيل. المحتال هو صاحب الدين الذي على المحيل، يعني المدين الأول مدين مثلا لزيد، عمرو مدين لزيد، وعمر له دين على صالح، فعمر يحيل زيدا على صالح بدينه الذي له عليه، فيشترط هنا قبول المحتال بالحوالة، يعني لا يلزم بها، وإنما يشترط قبوله دون رضا المحال عليه. يعني رضا المحال عليه لا يشترط، المحال عليه يعني الذي عليه الدين للمحيل، هذا لا يشترط رضاه، لأنه هو مطلوب أن يسدد، سواء سدد لزيد أو سدد لعمر، يعني ما يختلف، فلا يشترط رضاه، وإنما يشترط قبول المحتال. والمحال عليه إذا لا يشترط رضاه ويلزم بدفعه للمحال، يلزم بدفع الدين للمحال، لأن الحق عليه لا له، والمحيل صاحب الحق، له أن يستوفيه بنفسه وله أن يستوفيه بغيره، يعني كأنه بعث شخص آخر يستوفي له هذا الحق أو يأخذ له هذا الدين. وليس للمحال عليه أن يماطل في دفع ما لزمه من حق. نعم. قال: ولا تصح على من لا دين عليه. نعم. ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه، يعني حتى لو رضي بذلك، حتى لو رضي بذلك لا تصح. ولا تصح ممن لا دين، يعني لا تصح على من لا دين عليه، ولا ممن لا دين عليه. لا تصح على من لا دين عليه، نحيل شخص على شخص ليس عليه دين لي، حتى لو رضي بذلك. ولا ممن، يعني مني أنا، أنا أحيل شخصا وأنا ليس علي دين للذي أحلته. إذن لا تصح على من لا دين عليه حتى لو رضي بذلك، ولا ممن لا دين عليه، لأن الأصل أن الحوالة بيع دين بدين. وبيع الدين بالدين لا يجوز، لكن هنا أجيز للحاجة، أجيز للحاجة، فلا بد أن يكون للمحيل على المحال عليه شيء يكون عوضا عن حق المحال. نعم. قال: وتصح بدين لازم على دين لازم بشرط العلم مما يحال به وعليه وتساويهما جنسا وقدرا وصحة وتكسيرا وحلولا وأجلا. نعم نعم. وتصح الحوالة بدين لازم على دين لازم، بدين لازم على دين لازم، والدين اللازم هو الثابت والمستقر كدين القرض أو ثمن المبيع بعد مدة الخيار ونحو ذلك. وكذلك تصح بالدين الآيل إلى اللزوم الذي يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار، فإنه يعني الثمن يلزم بإمضاء البيع أو بانتهاء مدة الخيار. قال: بشرط العلم بما يحال به وعليه. إذن يعني اشترط لصحة الحوالة بشرط العلم بما يحال به وعليه، لأنها كما تقدم الحوالة بيع بيع، فالمحال به والمحال عليه كالمبيع والثمن، فلا تصح الجهالة فيهما، لأن المجهول لا يصح بيعه ولا يمكن استيفاؤه. إذن بشرط العلم بما يحال به وعليه، وبشرط العلم أيضا بتساويهما، يعني بتساوي ما يحال به وما يحال عليه، تساويهما يعني الدينان، تساوي الدينان جنسا وقدرا وصحة وتكسيرا، لا بد من تساويهما. وطبعا هنا المراد بالتساوي يعني مثل شخص له 5000 دين على شخص، وهو مدين 3000 بشخص آخر، فأحال صاحب 3000 على الذي عليه 5000، هنا تصح لأن 5000 أكثر من 3000، فهذا يستطيع أن يستوفي حقه. يعني ما ليس المراد تساويهما يعني 5000 يحيل على 5000، لا، أن يكون يعني المبلغ كافي. أما لو كان عليه 5000 وله 3000 فلا يصح أن يحيل صاحب 5000 على الذي عليه 3000. هذا بالنسبة لتساويهما قدرا جنسا، يعني دراهم دراهم، ذهب ذهب، وقدرا كما قلنا وصحة وتكسيرا صحيح أو مكسر، وحلولا وأجلا كذلك، يعني الدين حال يحيله على دين حال أيضا، دين مؤجل يحيله على دين مؤجل، ويكون أيضا حلول الأجل واحد أيضا. فإذا يعني جهل ذلك لم يعلم لم تصح الحوالة. نعم. قال: ويبرأ بها المحيل من دين المحتال والمحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. نعم. ويبرأ بها أي بالحوالة يبرأ المحيل من دين المحتال، يعني ذمته صارت بريئة من دينه وتحول دينه على المحال عليه، والمحال عليه من دين المحيل، يعني ويبرأ أيضا المحال عليه من دين المحيل، فيصبح مدينا للمحتال، أما ذمته بالنسبة للمحيل قد برئت وصارت ذمته مشغولة للمحتال، فيبرأ أيضا المحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، يتحول حق المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. لأن المحيل هنا يعتبر قد باعه ما كان له في ذمة المحال عليه بما كان له في ذمته. نعم. قال: فإن تعذر على المحتال أخذه من المحال عليه لفلس المحال عليه أو جحده أو غير ذلك لم يرجع إلى المحيل. نعم. فإن تعذر على المحتال أخذه، أي أخذ الدين من المحال عليه لفلس المحال عليه أو جحده، جحد بعد ذلك، أو غير ذلك كموته، لم يرجع إلى المحيل، لأن ذمة المحيل كما قلنا قد برئت، ذمة المحتال قد برئت من ذمة المحيل، قد برئت من دين المحال أو المحتال، برئت، فهو انتقل إلى المحال عليه، ولأنه في البداية كان يشترط رضاه وقبوله، قبول المحتال، فهو رضي أن يتحول على فلان، وهنا برئت ذمة المحيل، فهو يتصرف مع المحال عليه، لو جحده، لو لم يدفع له، لو ماطله، لا يرجع إلى الأول وهو المحيل، لأن ذمة المحيل برئت من دينه، وصار هنا كما لو أخذ عوضا عن دينه وتلف في يده، كأنه اعتاض عنه وتلف في يده، حتى لو كان شرط يسار المحال عليه، أنه يشترط يكون ميسور الحال أو كذا، لا يرجع على المحيل، ليس له الرجوع، لأنه يعتبر مقصرا، ليش رضي به؟ لماذا قبل؟ نعم. قال: باب الضمان. يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله، فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه وعبد لم يأذن له سيده، ويصح من محجور عليه بفلس ومن عبد أذن له سيده. نعم. انتقل إلى باب جديد وهو باب الضمان، والضمان معناه لغة الالتزام، وشرعا التزام دين ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره. والأصل في مشروعية الضمان ما في البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، يعني ضمن هذا الدين، صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وفي رواية عند ابن ماجه فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، أي بدينه. هذا الأصل في مشروعية الضمان. فقال: يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله، يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله، طبعا الذي يصح تصرفه في ماله هو الذي يكون أهلا للتبرع، بأن يكون من أهل التبرع، طبعا الأهل للتبرع هو الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه، لأن الضمان عقد تبرع، فلا يصح من غير هؤلاء. فلا يصح أي الضمان من صبي ومجنون وسفيه حجر عليه وعبد لم يأذن له سيده، أن لم يأذن له سيده في الضمان، لأن هؤلاء ليسوا أهلا للتبرع. ويصح من محجور عليه بفلس، ويصح من محجور عليه بفلس، لأن الضمان التزام في ذمته، والمفلس يحجر عليه يعني على ما كان تحت يده من أموال، يعني يمنع من التصرف فيها كما تقدم معنا في باب التفليس. أما في ذمته مثل الضمان التزام في ذمته فيصح، وكذلك يصح من عبد أذن له سيده في الضمان يصح. طبعا هنا المحجور عليه يطالب بعد يعني بعد فك الحجر، عندما يوسر بعد فك الحجر عنه. نعم. قال: ويشترط معرفة المضمون له، ولا يشترط رضاه ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته. نعم. ويشترط معرفة المضمون له، المضمون له هو من له المال صاحب الحق، ولا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن الضمان هو محض التزام من الضامن، وهذا يكون لصالح المضمون له، لصالحه وزيادة توثيق لدينه، فليس عليه ضرر في ذلك، ليس على المضمون له ضرر في ذلك، ولا إلزام له فيه بشيء. إذن لا يشترط رضاه ولا رضا المضمون عنه، ولا يشترط رضا المضمون عنه، لأنه يجوز أداء دين الغير بغير إذنه، فالتزامه أولى بالجواز. ولا معرفته كذلك، لا يشترط أيضا معرفته كما لا يشترط رضاه، لأنه ليس في الضمان عنه زيادة إلزام له، ولأنه يجوز وفاء دين غيره بغير إذنه، لأن في الحديث في حديث أبي قتادة المتقدم، أبو قتادة ضمن عن الميت، والميت طبعا هنا كيف يتصور أنه رضي أو لم يرضى؟ فلا يشترط رضاه. وكذلك لا تشترط معرفته لأنه لا يتعامل معه، لا يتعامل معه يعني مع المضمون عنه، هو يتعامل مع المضمون له، فلا يشترط رضا المضمون عنه ولا معرفته. نعم. قال: ويشترط أن يكون المضمون دينا ثابتا معلوما، وأن يأتي بلفظ يقتضي الالتزام كضمنت دينك أو تحملته ونحو ذلك. نعم. ويشترط أن يكون المضمون دينا ثابتا، يشترط أن يكون المضمون دينا ثابتا، طبعا دين ثابت كدين القرض طبعا الذي قبضه، وكذلك ثمن المبيع، هذا هو الدين الثابت المستقر، وكذلك المهر أيضا يعتبر من الثابت ولو يعني قبل الدخول. أما الدين الذي لم يكن ثابتا لا يصح، يعني لا يصح ضمان ما سيقرضه أو ثمن ما سيبيعه أو مهر من سيتزوجها، لأن الضمان وثيقة بالحق، والوثيقة لا تسبق الموثق مثل الشهادة، يعني لا تكون الشهادة قبل الدعوة. فيشترط أن يكون المضمون دينا ثابتا معلوما، طبعا معلوما جنسا وقدرا وصفة، فلا يصح بالمجهول، لا يصح بالمجهول، يعني لا يصح ضمان المجهول، لأنه إثبات حق في الذمة لآدمي بعقد، فصار يشبه البيع، ولا يصح البيع مع الجهالة. وليس من المجهول ما لو ضمن من واحد إلى عشرة، هذا ليس من المجهول، يقول أنا أضمن لك من الدينار إلى الألف دينار، يعني 100 200 300 400، لا يشترط هنا، يعني هذا لا يعتبر من الجهالة فيصح. وك كذلك يشترط أن يأتي بلفظ يقتضي الالتزام، يأتي بلفظ يعني يقتضي الالتزام أي التزام الضامن للمال. قال: كضمنت دينك أو تحملته ونحو ذلك، مثل التزمته تكفلت بما لك على فلان من دين أو أنا به كفيل أو زعيم، كل هذه من الصيغ المعتبرة. نعم. قال: ولا يجوز تعليقه على شرط، مثل إذا جاء رمضان فقد ضمنته. نعم، ولا يجوز تعليقه أي تعليق الضمان على شرط، مثل إذا جاء رمضان فقد ضمنته، لأن الضمان عقد فيه معنى التمليك، لأن الضامن كأنه يشتري ما في ذمة المكفول بما يؤديه للمكفول له، فصار مثل البيع وهو لا يقبل التعليق. نعم. قال: ويصح ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو معيبا. نعم. ويصح ضمان الدرك، الدرك أو الدرك بسكون الراء، بعد قبض الثمن، وهو يعني ضمان الدرك أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو معيبا، وأن يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. مستحقا يعني لشخص آخر غير البائع، يعني كأن يكون قد ضاع منه أو سرق أو غصب، وسمي بذلك يعني ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله ومطالبته به، فهو يغرم يلتزم بما يترتب عليه. وطبعا هذا ضمان الدرك يعتبر استثناء من شرط أن يكون الدين المضمون به ثابتا كما تقدم، أن يكون دينا ثابتا، هذا يعتبر مستثنى، يعتبر مستثنى. نعم. قال: وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، وإن طالب الضامن فللضامن مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه، فإن أبرأ الأصيل برئ الضامن، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن قضى الضامن الدين رجع به على الأصيل إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا، سواء قضاه بإذنه أم لا. نعم. وللمضمون له، المضمون له هو صاحب الدين، مطالبة الضامن والمضمون عنه، المضمون عنه هو المدين، فله أن يطالبهما جميعا بكل الدين، وله أن يطالب هذا بحصة منه وهذا بحصة. أما الضامن يعني مطالبة الضامن، فلما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداه والزعيم غارم، والزعيم غارم والدين مقضي، يعني الكفيل يغرم ما التزمه، فإذا كان يغرم فإنه يطالب، يعني لصاحب الحق أن يطالبه. أما مطالبة المضمون عنه لأنه هو الأصل، المضمون عنه هو المدين الأصلي، والدين ما زال باقيا في ذمته. إذن للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، يعني المضمون له أن يطالب الضامن الأول، وله أن يطالب الضامن الذي ضمن الضامن، وله أن يطالب الأصيل وهو المضمون عنه، له أن يطالب الجميع. وإن طالب أي المضمون له، وإن طالب الضامن يعني المضمون له طالب الضامن، فللضامن مطالبة الأصيل، له أن يطالبه، الأصيل طبعا هو المدين، يطالبه بتخليصه بتخليصه يعني من المطالبة بدفع الدين، يقول سدد الدين فإن فلان يطالبني. طبعا هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فللضامن أن يطالبه بدفع الدين ليتخلص من مطالبة صاحب الدين، لأن ذمته صارت مشغولة بأمره، فكان له أن يطالبه بتبرئة ذمته، يعني هو ضمن بإذنه فله أن يطالبه بأن يسدد الدين حتى تبرأ ذمة الضامن. إذن للضامن مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه، إن ضمن بإذنه، أما إذا ضمن بغير إذنه فليس له أن يطالب المدين بتخليصه لأنه كالمتبرع. نعم. فإن أبرأ الأصيل، فإن أبرأ الأصيل يعني أبرأ صاحب الدين مستحق الدين، أبرأ الأصيل وهو المدين، أبرأه من الدين، برئ الضامن، برئ الضامن من الضمان. إذا أبرأ صاحب الدين أبرأ المدين فهنا تبرأ ذمة الضامن، تبرأ ذمته من الضمان، لأن الضامن تبع له، لأنه تبع له. وإن أبرأ المستحق الضامن لم يبرأ الأصيل، يعني صاحب الدين قال للضامن أنت ذمتك بريئة، أنا أطالب الأصيل صاحب الحق، فهنا لا تبرأ ذمة الأصيل، يبقى الدين عليه فلا تبرأ ذمته من الدين، فلصاحب الدين مطالبته، صاحب الدين له أن يطالب لأن حقه لا زال في ذمته. وإن قضى، قرأت هذا، وإن قضى الضامن، وإن قضى الضامن الدين يعني قضاه عن المضمون عنه، وإن قضى الضامن الدين رجع به على الأصيل، لكن بشرط إن كان ضمن بإذنه، إن كان الضامن قد ضمن بإذن الأصيل وهو المدين، فعندما يسدد الدين يرجع على الأصيل إن كان قد ضمن بإذنه، وله الرجوع سواء قضى بإذنه أم لا، لأن الضمان كان بإذنه، فله أن يسدد الدين ويرجع عليه، لا يحتاج إلى إذن مرة أخرى في قضاء الدين، إذ الإذن في الضمان كافي. وإلا فلا، يعني إن ضمن بغير الإذن فليس له رجوع على المدين، ليس له، لأنه صار كالمتبرع سواء قضى بإذنه أم لا، ليس له أن يرجع. نعم. قال: ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري. نعم. ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري، العواري طبعا جمع عارية، العواري جمع عارية، العارية هي العين المستعارة. فلا يصح ضمان الأعيان يعني لا يصح أن يضمنها بذاتها، لا يصح أن يضمنها بذاتها بحيث إذا تلفت يضمن قيمتها، أما يصح الضمان برد الأعيان المضمونة، لأن هنا أصلا يعني الأعيان المضمونة مثل المغصوب هو مضمون، هذا بخلاف العارية، بخلاف العارية المغصوب مضمون بكل حال، يعني تلف بتقصير بدون تقصير من الغاصب هو ضمنه بما أنه غصب، أما العارية فهي أمانة، يعني لو تلفت بغير تقصير لا يضمنها، لا يضمن. أما الأعيان المضمونة كالمغصوب والمبيع قبل قبضه والعين، يعني والعين وحتى العين المستعارة إذا أذن بذلك، يعني أذن بالضمان من كانت تحت يده أو كان الضامن قادرا على الانتزاع، قادرا على انتزع المغصوب من الغاصب، فهنا يصح أن يضمن بالرد، فإذا تلفت قبل ردها فلا يضمن قيمتها، لا يضمن قيمتها، ولو تكفل بقيمتها إن تلفت لم يصح الضمان، لم يصح، لأن الأعيان لا تثبت في الذمة. أما إذا كانت الأعيان غير مضمونة مثل الوديعة، احنا خلطنا بين العارية والوديعة، العارية ما تضمن، الوديعة لا تضمن إلا بالتقصير، فتعتبر هاي من الأعيان غير المضمونة الوديعة، لأن لا تضمن إلا بالتقصير، فلا يصح الضمان بها، ضمان الأعيان غير المضمونة كالوديعة لا يصح الضمان بها، لأن الواجب فيها التخلية بينها وبين مالكها، وليس الواجب ردها. إذن لا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري، لأنه كما تقدم لابد أن يكون المضمون دينا، واستثني كما قلنا ضمان الدرك. نعم. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه مال أو عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف بإذن المكفول. نعم، هنا الكفالة يعني أن يلتزم بإحضار من عليه الحق، يلتزم بإحضار من عليه الحق إلى من له هذا الحق، يعني يلتزم بإحضار بدنه، هذه يقال لها كفالة. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه مال، مال سواء كان لله كزكاة أو لآدمي، أو ببدن من عليه عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف، لكن بشرط أن تكون الكفالة بإذن المكفول، اشترط أن تكون بإذن المكفول، فلا بد من إذن المكفول حتى يتمكن الكفيل من إحضاره، أما إذا كانت بغير إذنه لا يصح، لأن المكفول لا يلزمه الحضور معه إذا لم تكن بإذنه. وإن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح. قال: وإن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح. نعم، وإن كان عليه حد لله تعالى، يعني حد زنا، حد أو كذلك عقوبة أو تعزير، فلا تصح الكفالة، لأن مأمورون بسترها، مأمورون يعني الحدود تدرى بالشبهات ويؤمر الإنسان بالستر، فلا يصح الضمان بحد لله تعالى الكفالة. نعم. قال: ثم إذا صحت الكفالة فأطلق طولب به في الحال. نعم. وإن شرط أجلا طولب به عند الأجل. نعم. ثم إذا صحت الكفالة، طبعا الكفالة تصح عندما تتوفر أركانها وشروطها، فأطلق أو أطلق، أطلق العقد يعني أطلق عن التقييد بأجل، طولب به أي طولب الكفيل به أي بإحضاره في الحال، وإن شرط أجلا طولب به عند الأجل، إن شرط أجلا معلوما طولب به عند الأجل يعني عند حلول الأجل. قال: وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه. نعم. وإن انقطع خبره يعني خبر المكفول لم يطالب به الكفيل حتى يعرف مكانه، مكانه الذي هو فيه، فمتى عرف مكانه ولو كان بعيدا طولب به. نعم. قال: ويمهل مدة الذهاب والعود، فإن لم يحضره حبس ولا تلزمه غرامة ما عليه. نعم. ويمهل يعني الكفيل مدة الذهاب إلى مكانه، إلى مكان المكفول، والعود يعني ومدة الرجوع، فإن لم يحضره بعد هذه المدة، بعد مدة الإمهال، حبسه يعني يسجن حتى يحضره، لأنه يعتبر قادرا على إحضاره لمعرفته بمكانه، ولا تلزمه غرامة ما عليه، يعني لا نغرمه ما على المكفول من مال، وكذلك لا تلزمه العقوبة يعني التي هو كفل بإحضاره من أجلها، لا تلزمه هذه العقوبة لأنه لم يلتزم بالمال وإنما التزم بإحضار الشخص. نعم. قال: وإن مات المكفول سقطت الكفالة، لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن ليشهد على عينه وأمكنه ذلك لزمه. نعم. وإن مات المكفول سقطت الكفالة، لأنها قد فات محلها، فالإحضار مرتبط بالحياة وقد فاتت، ولا يطالب الكفيل بشيء. ماذا يتخلص من ورطة لما يموت؟ لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن، يعني طولب الكفيل بإحضار المكفول الذي قد مات، طولب بإحضاره قبل أن يدفن، قبل الدفن، ليشهد على عينه، يعني من أجل أن يشهد الشهود على عينه أنه هذا هو، نعم هذا هو، وأمكنه ذلك يعني إحضاره، بأن يعني لم يخشى يعني تغير الميت ولم ينقل من بلد إلى آخر، لزمه إحضاره. طبعا هنا أيضا يكون الإحضار بإذن الوارث أو ولي وصورة ذلك يعني للإيضاح أن يكون عليه دين على هذا المكفول، وقد شهد على ذلك شهود عرفوا صورته دون أن يعرفوا اسمه ونسبه، لكن عرفوا شخصه صورته، وتكفل الكفيل، كفل الكفيل بإحضاره عند حلول الأجل، أجل الدين، فمات، فطلب صاحب الدين من القاضي أن يحضره الكفيل، يحضر هذا الذي قد مات المكفول، ليشهد الشهود على صورته أنه هذا، نعم هذا هو الذي عليه الدين، حتى لا يضيع حق صاحب الحق، حتى لا يعني حتى يستوفي حقه من التركة، يستوفي حقه من تركته حتى يثبت حقه. نعم. إذن بهذا نكون قد انتهينا من باب الضمان، ويأتي بعده إن شاء الله باب الشركة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، في صورة لا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري. إيه، المغصوب لا يصح ضمانه، ضمانه يعني يتضمن يضمن المغصوب، لأن هو أصلا المغصوب مضمون، المغصوب هو مضمون على الغاصب بكل حال، فلا يصح ضمان المغصوب. كذلك مما يعني يشترط ضمانه أن يكون دينا ثابتا، وهذا ليس دين وإنما هو عين، فهذه العين قد تتلف، فهو يعني كيف يضمن هذه العين وهي معرضة للتلف؟ أما الدين هو ثابت في الذمة فيصح ضمانه، أما رد العين يعني يتكفل يضمن رد أن يردها إذا كان بإذن الغاصب، قال أضمن ترجع، قال إيه، فضمن ذلك، يصح ضمان المغصوب بذلك. كذلك هذه الأعيان تسمى أعيان مضمونة مثل المغصوب، من الأعيان المضمونة بكل حال، يعني ما تحتاج إلى، هي مضمونة لأن اليد الغاصبة ضامنة، حتى اليد التي تترتب على يد الغصب تعتبر ضامنة. أما الأعيان غير المضمونة مثل الوديعة، وديعة بمعنى غير مضمونة بنفسها، يعني لو تلفت بدون تقصير بدون تقصير فلا يضمنها المودع، لا يضمنها، هذه تسمى أعيان غير مضمونة، فلا يصح الضمان بها لأن هي أساسا غير مضمونة، فكيف يضمنها؟ سألكم الله. نعم. بارك الله فيكم. شيخ، ضمان الدرك هو نفس الآن اللي يصير في الشركات ضمان السلعة؟ إيه، إذا هو يعني فلت هذه أضمن الضمان؟ لا لا، مو السلعة انتلفت أو ثمنها إذا تلفت، يعني ضمن شغلتي. لا لا، ليس هذا ضمان الدرك، يعني يخرج المبيع مستحقا، تبين أن المبيع هذا مستحق لشخص آخر، أو هذا الثمن الذي دفعه أيضا هو مستحق، أو معيب، هذا المعيب ما يحتاج إلى ضمان، يعني هذا يعني يصير رد بالعيب، العيب ما يحتاج، أو حتى إذا خرج معيبا، يعني إذا خرج معيبا، نعم، لأنه هو يتم البيع مثلا بين شخص وشخص، وهذا المشتري مثلا لا يعرف البائع، ما يعرفه، يعني حتى لو خرجت السلعة معيبة مثلا، وين يحصله، وين يرجع عليه؟ فهنا يضمن هذا، يسمى ضمان الدرك، يقول إذا طالع بها شيء أنا أضمن لك ذلك، أضمن لك حقك. كذلك البائع لا يعرف المشتري، قد يكون المشتري أيضا دفع له ثمن ممكن يكون معيبا أو يكون أيضا مستحقا هذا الثمن، فالبائع يقول أنا وين أحصل هذا المشتري، ما أعرفه، فيضمنه شخص يعرفه، يصح ذلك. لكن هذا الضمان الشركات غير، هذا أنه لو حدث بها من هين المدة كذا، لو حدث بها يعني عيب حادث مو عيب قديم، هذا غير، هذا هي كفالة أنه هذه تظل صالحة لمدة سنة ما تخرب مثلا، هذا ما يصح، هذا صار ضمان عيب. والأعيان مثل ما لا يصح ضمان الأعيان.